الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في أبواب الأطعمة من هذا الكتاب هذا، ولأن الكتاب كما سماه مصنفه غاية الاختصار هو يختصر اختصارا شديدا، فلزم أن نخرج شيئا ما عن المتن الذي أتى به لتعميم الفائدة، وبالله تعالى التوفيق. الحديث عن أبواب الأطعمة وفي تواصل مع الأطعمة المحرمة والأطعمة كذلك المختلف فيها، وقد تقدم أن هناك بعض الأطعمة المحرمة وبعض الأطعمة المختلف فيها، واليوم مع الأشياء التي لم يرد فيها نص بخصوصها واندرجت تحت أصل عام، وأيضا مع الأشياء التي وردت فيها بعض النصوص لكنها ضعيفة، فأقول بالله تعالى التوفيق، هناك أشياء ليس فيها نص ثابت صريح بذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا إن سألت عن أكل الخنافس، إن سألت عن أكل البرص، إن سألت عن أكل الذباب، إن سألت عن أشياء كهذه، عن أكل الفئران، إن سألت عن أكل أشياء على هذا المنوال وهذا الغرار، إن رمت حديثا ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها فلن تجد حديثا ثابتا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، إنما ستجد نصوصا عامة، مثل قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان من شأنه أنه خبيث تستغفره النفوس، ولم يرد عن النبي شيء في شأنه فيندرج تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فلما علم ذو الفطرة السليمة أن أكل هذه المستقذرات كالخنافس والصراصير والذباب وهذه المستقذرات، علم ذو الألباب ولا عبرة بمن شذ عن سبيل المؤمنين، لما علموا أنها مستقذرات اندرجت تحت قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحرمت لهذا النص العام. والجمهور من العلماء على تحريم مثل هذه الأشياء، وينضم إلى هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتله، عفوا ما ورد عن رسول الله الأمر بقتله. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الغراب، وأمر بقتل العقرب، وأمر بقتل الحدية، أمر بقتل الكلب العقور، وأمر بقتل الحية. فما حكم أكل هذه الأشياء؟ فإن قلنا إن الحية والكلب العقور فيهما نصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فيهما أحاديث نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، بقيت لنا أشياء ليست من ذوات النياب وليست من ذوات المخالب، فالغراب مثلا ليس من ذوات المخالب التي يصطاد بها، لكنه فاسق وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسق. والوزغ كذلك، الوزغ الذي هو البرص ما فيه نص، لكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسق وأمر بقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام في النار. وكذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث فيه من قتله في الضربة الأولى، لما أمر بقتل الوزغ، حديث آخر أن من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا، أي من الأجر. وردت رواية فيها التنصيص على قدر هذا الأجر، وهي من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الثانية فله كذا. إلا أن هذه الرواية التي فيها أن من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشذ بها من رواها. والصواب من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الأجر، لم ينص على تعيين هذا الأجر، لم ينص على مقداره، هذه رواية الأصح. فالوزغ عند جماهير العلماء محرم أكله، والخنافس والصراصير والعقارب والجربان وكل هذه الأشياء المستقذرة، كل هذه الأشياء المستقذرة كلها محرمة عند جماهير العلماء، باستثناء بعض المالكية في بعض المذكورات. فتعلمون أن المالكية متوسعون في باب المأكولات، يبيحون كثيرا من المأكولات التي حرمها غيرهم. ولا أخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولكن المالكية في هذا الصدد لهم آراء شاذة في هذا الباب، في إباحة بعض المذكورات من ذوات الأنياب. ولذا الشاعر يقول، أو ما قصد الشاعر، هو منسوب للعلم لكن يقول مقولته التي جمع فيها الآراء الشاذة في بعض المذاهب، فقال يسأله عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. الحنفية يتوسعون في المشروبات، يعني إلى الدرجة أنه ممكن يشربوا أشياء مسكرة لكنها لم تصل إلى حد الإسكار. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. الرأي الشافعي الشاذة أنهم يجوزون نكاح البنت المخلوقة من ماء الزاني، يعني إذا زنى رجل بامرأة فولدت بنتا، ففريق من الشافعية يقولون بجواز تزوجها، هو يتزوجها، ويعتلون بأنها ليست بنتا شرعية، فكما أنها لا ترث إذن يجوز الزواج بها. وهذا التعليل ضعيف، لأن الأخت من الرضاعة لا ترث، ومع ذلك لا يجوز الزواج بها وهي بنت، هي بنته. قال وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس لا يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. شاهدي من هذه الأبيات القول عن المالكية إذ قيل عنهم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، فمتوسعون في بعض هذه الأشياء. في هنالك طبعا الفئران ادخلها الجمهور في باب ذوات الأنياب، وبعض المالكية يجوزون أكلها. هذا ومما يستثنى في هذا الباب لوجود النص في إباحته، لوجود الحديث في إباحته، الضب. فالضب قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خوانه فعليه طعام، فقدم يده ليأكل، تناول الضب، فقالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الستار: أخبر النبي ماذا يأكل. فقالوا: إنه لحم ضب يا رسول الله. فأخر النبي يده، فقال خالد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فأجدني عافة، يعني نفسي لا تتقبله، أجدني عافة يا رسول الله. فقال العلماء: بناء على هذا النبي رأى خالدا يأكل ولم ينكر عليه، بل سئل حرام هو قال لا. فاستثني الضب بالنص، وإن كانت بعض النفوس تستقذره، لكن لما جاء نص بالإباحة قلنا بالإباحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تكلموا في القنفذ. القنفذ هل هو حلال أم أنه حرام؟ أيضا الخبر الوارد في القنفذ لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عدم ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم إن القنفذ حرام لأنه مستقذر، واحتجوا بالآية يحرم عليهم الخبائث، وقالت قلة من أهل العلم إنه حلال لأن بلادهم لا تستقذره، لكن الجمهور على أنه يحرم إن استطعنا أن نجمل. وأيضا في الجمهرة نزاع شوية، هل العلماء منقسمون فيه إلى قسمين، قسم مبيح وقسم مانع دون أن نستطيع أن نقول قال الجمهور، وارد أيضا. فهذه بعض الأشياء التي ترد إلى عموم الآية الكريمة لعدم وجود نص فيها. أما عن الضبع فاختلف فيه، وقد تقدم الكلام فيه لأمرين. الأمر الأول: هل الضبع من ذوات الأنياب من السباع؟ فيندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، والضبع من ذوات الأنياب، أو يندرج أو عفوا والأمر الثاني الحديث الوارد في الضب. إذا ضعف فبقينا مع الأصل أنه من ذوات الأنياب من السباع وأنه ممنوع، والثاني إذا حسن فسيكون مستثنى، لكن الحديث في شأن الضب ضعيف. ولذا حصل بعض الخلاف بين العلماء في أكل لحم الضب. المانعون يضعفون الخبر ويضمونه تحت حديث ناب عن كل ذي ناب من السباع، والمجوزون يقولون بتحسين الحديث على إغماض شيء ما في صحته، فهذا ما ورد في شأن الضب والله أعلم. الضبع الضب فمعروف، قد تقدم حديث خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يقدم على مائدة قوم. أحد له سؤال في هذا الباب أو شيء فاتنا؟ استخراج الأدوية من هذه القنفذ هل يكون حكم الأكل ولا في شيء؟ مسألة استخراج الأدوية من هذه الأشياء المحرمة، طبعا إذا حرمت التوابع، لكن الكلام على ما إذا كان الشخص مضطرا لدواء، مثلا مستخلص من الخنزير، ندخل في شيء لا يختلف فيه المسلمون، هو الخنزير. الخنزير إذا يعني كما علمت أنه حرام باتفاق أهل الإسلام، حرام أكله باتفاق أهل الإسلام، ولكن كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا الاضطرار هو الذي يدفع إلى الأكل فحسب، أم أنه أيضا قد يدفع إلى التداوي إذا قال قائل بأنه لا علاج إلا في هذا الباب، كما يقول مثلا كما يقول بعضهم لست من أهل الطب من الصيدلة، كما يقول بعضهم عن الأنسولين مثلا. فافترض أي دواء بغض النظر عن الأنسولين، لا نسمي شيء معينا، أن هناك دواء علم أنه سبب من أسباب الشفاء، ولكن هذا الدواء استخلص من الخنزير أو من الميتة أو من الدم، إذا سلم بهذا أن الشخص متألم جدا ولم يعد يتحمل المرض أو سيتلف ويموت إذا استغنى عن هذا الدواء، فهل له أن يستعمل هذا الدواء أم أنه يمنع من هذا الدواء؟ فعلى القول بالاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه سيجوز هذا الدواء، على قول من قال بالضرورة، على قول من قال بالضرورة سيجوز. ولكن إذا اعترض معترض فقال إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فسينازع هذا القائل في أن هذا الحديث نازع فيه، وقال عدد من العلماء بتضعيفه، فإذا سنبقى مع الضرورة وتقدير هذه الضرورة. إن الناس يتسرعون في دعوى الاضطرار فيرتكبون بسبب هذا التسرع المحاذير الشرعية ويقعون في المناهي التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام واضح؟ نعم. بس دلوقتي سم العقرب يعني منه مصدر، سم الشعير الجسم يعني منه مصدر. الآن يأخذون بعض الأمصال من بعض ذوات الأنياب من الثعابين، العقارب، أي أمصال بصفة عامة، ليس من الأقرب فقط، بصفة عامة يأخذون أمصالا لدفع بعض ما يتوقع من ضرر أو لعلاج نازلة تنزل فجأة، علاج نازلة تنزل أو ل دفع الضرر، خاصة مثلا في بعض البلاد التي يكثر فيها أو تكثر فيها العقارب والحياة ولدغتها مميتة، فإذا أخذ منها مصل ظني والله أعلم أن هذا لدفع ضرر أعظم وهو الوفاة والموت، فنحن مع اختيار أخف المفسدتين لدفع المفسدة الأعظم والله أعلم. نعم، تربية هذه الأشياء والتجارة فيها في من ضمن المشاريع يعني في بعض المشاريع التي يربوا في إيران تجارب يا مولانا معروف في بلادنا شيء من هذا. الناس أنا فوجئت بواحد من الناس يصلي بجواري يوم الجمعة فشعرت أن جيبه كبير يعني مخبأت، وعفوا ليس الجيب جيبي فتحة الصدر، لكن شعرت أن ما يسميه نصين السيالة الجيب الجانبي منتفخ وكبير وفيه حركة شوي. فبعد أن صليت يقول لي هو الذي سألني، ما كنت أعرف، ومرت علي المسألة هل تجوز الصلاة وفي جيبي في مخبأتي مثل هذا، وأخرج حية تعبانا عظيما مخيفا جدا، حيا مش ليس ميتا. فالمهم هو يسأل السؤال، لماذا تأتي به كده؟ عمل قال أنا بربيهم في البيت، عندي غرفة كبيرة مليانة، تعال شوف. فلماذا بيستعملهم في يبيع هذه الأشياء اللي يأخذ منها السم، ويبعد مراكز بحوث وغير ذلك. سمها غالي، ولا يأمن ما لا من شرها أيضا، حتى العاملون في هذا القطاع. يعني كم من شخص مات في هذه البلدة بسبب ذلك، يدعي أنه صديق للثعابين ويمشي بها وتبدأه اللدغة كي يكون معك في الصباح ويموت مساء. فهذا تجويز التجارة بنعم تجويز الأصل، إذا جوزنا الأصل للاضطرار ستجوز التجارة فيها لهذا الغرض، ليس لترويع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمنين. هل يجوز له أن يصلي وهو في جيبه في مخباته؟ نعم، النبي عن ترويع المؤمنين. نعم، أحد له سؤال في الصدر. الحمر الوحشية يا مولانا، الحمر الوحشية، الحمر الوحشية حلال؟ حلال حلال. طيب الحمر الأهلية اللي أبوك يركبها الذي يركبها أبوك وأخوك هي الحرام. طب ما الفرق بين الحل في الحمر الوحشية وتحريم الحمر الأهلية وكلهم من جنس واحد؟ والله نحن سامعون مطيعون لرسول الله يا مولانا. يعني أنا أقصد أنه قد لا يبدو لي، قد لا يبدو لي فارق بين الحمر الوحشية والحمر الأهلية، لكن تحكمني النصوص. النبي نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر، والحمر الوحشية كانت حلالا، واصطاد بعض الصحابة حمرا وحشية وأكل منها النبي عليه السلام. فنحن نسمع ونطيع لله، سواء ظهرت لنا الفوارق قد تظهر لأقوام ولا تظهر لأقوام، لكن نحن نقول ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ودوما نسأل الله أن يجعلنا سامعين مطيعين له ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. حصان حلال، تقدم كل الكلام في هذا الباب. يقال ما أمر بقتله وما نهي عن قتله، ما أمر بقتله وما نهي عن كذا. قال بعض العلماء بهذا، قالوا كل شيء نهى رسول الله عن قتله يحرم، كالضفدع والنحل والنمل والهدهد والصرد. قالوا لأنه إذا أكل سيقتل، والنبي نهى عن قتله، لكن ليس هذا الكلام بصريح في تقرير التحريم. وقال أيضا أن كل شيء أمر النبي بقتله لا يؤكل، كالفأرة لأن النبي سماها فواسق، وقال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم. لم يقتلنا في الحل والحرم إذا لأن النبي سماها فواسق، وقد قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا، ركس أو فسقا. فقالوا دم دخلت تحت الفواسق، هذا وجه من وجوه التأويل، وإلا فبعض العلماء يقصر كلمة فسقا على الوارد في الآية، لأنه إلا لغير الله به، والذي يهل لغير الله به فعله يسمى فاسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي فسق بفاعله. ليس المراد أن الطعام فسق، إنما الأكل من الطعام فسق، أو فاسقه فاعله فاسق الذي لم يسمي الله عليه. هذا فأخوكم الشيخ سيد يقول هل نستطيع أن نقاعد ونقول كل ما أمر النبي بقتله أو نهى النبي عن قتله يحرم التقييد؟ لن يحرم أكله، التقييد لا يستقيم لنا. تكون ممكن أشياء أغلبية. نعم. لو كان حل الأكل وشخص الأمر النبي بالسكيات بدل ما لو كان أكله حلال لأمر النبي بتزكيته إلا الأشياء البحرية، السمك لا يزكى. نعم. بارك الله فيكم وحفظكم الله.